النفيلي عبد الله محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري ومسلم أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ربيع بن عميلة. عن ربيع بن عميلة وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلح ويسارا ونافعا ورباحا. ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخر في ذكر الرقيق وهو داخل تحت اسم الغلام الذي مر لأن الغلام يشمل الرقيق ويشمل الولد لأن المولود يقال له غلام مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر ذكره بالأمس في يعني في تسمية لأسماء الأنبياء قال عليه السلام ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. فالغلام يطلق على الحر والعبد المولود يعني سواء كان حرا أو عبدا يقال له غلام وهنا وذاك لفظ يشمل الحر والعبد وهذا الطريقة الثانية فيها التنصيص على العبد الذي هو بعض ما يندرج تحت لفظ الغلام وفيه ذكر هذه الأربعة التي هي رباح وأفلح ويسار و نافع. ونافع نافع ما مر في سنة جرح لا قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيداني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المعتمر عن الركين المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الركين ابن ربيع بن عميلة الذي هو شيخ هلال بن يساف الإسلام السابق يعني هنا يعني أبو الركين هو شيخ هلال بن يساف الإسلام السابق وهو ثقة أخرج له الركين البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن ثقة نعم أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن أنا به وهو ابن عميلة الذي مر في الإسلام السابق عن سمرة وقد مر أيضا. يسمى الإذن توفيق تفاؤلا أن يوفق يعني يبدو الله أعلم ما في بأس إن شاء الله. ورابح مر معنا رباح لكن رابح كما لا يعني حتى رباح هذه حتى رباح قلنا يعني هو تنزيه الذي ورد الحديث وليس للتحريم يعني في محرم هذا إيه لكن الإنسان يريد أن يفرح حتى المكروهات. أما من ناحية الأولوية فمعلوم أن الأسماء كثيرة وغير اسم توفيق أولى منه يعني بل أن يسمي توفيق يسمي عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز ولا عبد الكريم ولا غير ذلك من الأسماء التي ما يحتاج إلى أن يسأل عنها ما يكون في نفس الشيء حتى يسأل لأن يعني الإنسان ما يسأل عن شيء إلا وهو غير مرتاح فالأولوية كما هو علوم بابها ناسا لكن الجواز شيء والأولوية شيء آخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش ولا أدري ذكر نافعا أم لا فإن الرجل يقول إذا جاء أتم بركة فيقولون لا. ثم رجل وليس الجابر رضي الله عنه أن من قال إن عشت لأنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة ثم ذكر التعليل الذي سبق المرة أنه قال أثم فلان فيقال لا يعني فكأنه لا ليس في بركة ولا في كذا ولا في كذا فيكون يعني من الألفاظ أو من أشياء الجواب الذي هو غير مستحسن يعني من ناحية النفي لكن هنا قال إن عشت لأنه يعني المقصود أنه نهي تحريم يعني نهي تحريم وإلا فإن نهي التنزيه وجب الذي سبق ذكر النفي الذي ليس يبلغ التحريم وجب في موارد أنها أن يسمى كذا وكذا أو لا يسمى أحد غلام وكذا وكذا. وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أصح من هذا قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن تثنية فلان وفلان ثم توفي ولم ينهى عن ذلك وأراد عمر أن ينهى وترك ذلك